ما حكم من قال بعصمة الأولياء والأئمة؟ يعتبر مبتدعا مخرفا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطائي وعمدي وكل ذلك عن ديني.